انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت قلت الكلام كله ما حيفيد وخفت افكر عقلي شد مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت قلت الكلام كله ما حيفيد خفت افكر عقلي شد قلت انا اشوف شويه واروح يومها لقيت نفسي بتتسوح قلت انا اشوف شويه واروح يومها لقيت نفسي بتتسوح لا معرفتش وانا بتطوح فين الراجل وفين الست مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت قلت الكلام كله ما حيفيد خفت افكر عقلي شد ولقيت مناظر اغرتني والصحبه فاشله وضرتني ولقيت مناظر اغرتني والصحبه فاشله وضرتني والنفس مالت وامرتني عملت فيها الواد الفد مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت قلت الكلام كله ما حيفيد كفت افكر عقلي شد نفسي على نفسي بنادي ده النت نساني بلادي مع نفسي على نفسي بنادي ايوه النت نساني بلادي واللي حصل لي ده مش عادي حتى في نفسنا يوم هشمت مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت مره انا شفت الانترنت اتكلم رحت سكت قلت الكلام كله ما حيفيد خفت افكر عقلي شد عندك نت ودخلت الشات وبصايد فيه حكايات عندك نت ودخلت الشات وبصايد فيه حكايات تعارف بالمايك والكاميرا والياهو بيرسل ايميلات بالهوتميل وعلى البلدك اي سي كيو وقصدت تعب من غير ما تفكر وتشك اتكشفت عمل الحركات كل ما نتعولم نتعرى ونبص في بعض ونتمرى وعشتنا بقت جوه في بره ايه الصعب في اد وهات غايب شدك لون الشفه يلي ما عادش في ذنبك خفه غايب شدك لون الشفه يلي ما عادش في ذنبك خفه شياطينك نسوك العفه والنفس رهينه شهوات مش خايف تتسخط قرود ولو بارد حتزيد برود كان اهون بالداوي اللود تغني مع نجوم ونجمات اغاني منها قليل يتحس واغلبها للرقص وبس الفاضي جوا سمعنا ندس والمعنى جينا عليه ومات راحت سنينك يا معاني من يوم ما عملوا لنا اغاني تافهه وكاتبها اناني شوف طمعه في تفاهتي الكلمات شوف الاناني وابن الايه عمل لكل اتنين كوبليه حسب عقولهم دايبين فيه قبل الولاد بيدوبوا بنات والكمبيوتر داخل البيت يا ريت ما كنت تجيبه يا ريت يخلف التليفون عفريت وفاتورتك توصل ألوفات وسايبر في الشارع عملوه والنشق بيفضي ويملوه وكل ما بيحلى يغلوه ادفع وخد بالبا باقي سكات ده لو أساسا فيه باقي وفي البورصة نزلت أوراقي ده لو أساسا فيه باقي وفي البورصة نزلت أوراقي ده لو أساسا فيه باقي في البورصة نزلت أوراقي والمر آبار وسواقي وعجبانة ألوان الكاسة انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت قلت الكلام كله ما حيفيد كنت افكر عقلي شد حقيقي انا حسيت بالخيبه والنت فيه ده الف مصيبه حقيقي انا حسيت بالخيبه والنت فيه ده الف مصيبه مليان مواقع للعيبه يا صحفي دي تقولها في منشط مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت مره انا شفت الانترنت جيت اتكلم رحت سكت قلت الكلام كله ما حيفيد خفت افكر عقلي شد لما شفت الانترنت خفت افكر عقلي شد انا جيت اتكلم رحت سكت خفت افكر عقلي شد انا جيت اتكلم رحت سكت خفت افكر